البذرة صارت شجرة. تأليف أسماء طنوس، بصوت الراوي مصطفى جمال. جلس راني مع والده ودار الحديث بينهما، فقال راني: يا أبي، عندي أسئلة كثيرة تحيرني، فهل تستطيع مساعدتي في إيجاد الحلول لها؟ أجابه أبوه: أنا على استعداد لمساعدتك، ولكن ما هي أسئلتك؟ فسأل راني: شجرة المشمش هذه المزروعة في الحديقة كانت قبل 4 سنوات صغيرة جداً، وأما اليوم فأراها كبيرة، وحتى أنني لاحظت أنه كلما كبرت سنة أراها كبرت معي، فكيف تفسر هذا يا أبي؟ فقال أبوه: لأن الشجرة يا راني كائن حي، وكل الكائنات الحية تنمو وتكبر مثل الإنسان، حيث تحتاج للغذاء، للشمس، وللهواء، وإذا لم تحصل على هذه العناصر اللازمة فإنها تجف وتموت. فسأل راني: وهل النباتات والأشجار تحيا وتكبر مثل الإنسان؟ أجابه أبوه قائلا: طبعا يا بني، فهذه الشجرة مثلا كانت بذرة في الأصل، زرعتها في الأرض فمدت جذورها في التراب، ثم شقت سطح الأرض وخرجت منها ساق، ثم بدأت تنمو وتطول سنة بعد سنة حتى أصبحت جذعا يحمل الفروع والأغصان، وبعدها ظهرت الأوراق، ثم أزهرت وأثمرت تماما مثل الإنسان الذي كان جنينا في بطن أمه، ثم بدأ ينمو ويكبر حتى خرج من بطن أمه، واستمر في نموه حتى أصبح كبيرا. اندهش رامي لما سمعه من أبيه، وأضاف سائلا: ولماذا لا أرى الحجر الذي في الحديقة يكبر وينمو، مع أنك يا أبي تسقي الحديقة وتسمدها؟ شكره أبوه على سؤاله وأجابه قائلا: يا راني، إن الحجر جماد، لا يأكل، لا يشرب، لا يتنفس، ولا حياة فيه، ولهذا فإنه لا ينمو ولا يكبر. بعد أن فهم راني جواب أبيه، طرح عليه سؤالا آخر: ولماذا لون أوراق الأشجار أخضر وليس أحمر أو أزرق أو أي لون آخر؟ فأجابه أبوه: لأن اللون الأخضر تكتسبه الأوراق من أشعة الشمس، ويسمى هذا كلوروفيل، والكلوروفيل مادة خضراء موجودة في الأوراق، وتتكون عندما تطبخ الأوراق الغذاء بمساعدة حرارة الشمس، والتي بدونها تصفر الأوراق وتيبس، وهذا يشبه الدم الموجود في عروقنا الذي يلون خدودنا باللون الأحمر، والذي بدونه لا يستطيع الإنسان أن يعيش. فقال راني: هل أفهم من هذا أن الشمس ضرورية للنبات؟ أجابه أبوه: طبعا يا بني، وللتأكد من هذا سأزرع لك بصلتين داخل زجاجتين، وسأضع واحدة على شباك الغرفة لترى نور الشمس، وسأضع الثانية داخل الخزانة وسأقفل عليها حتى لا ترى أشعة الشمس، وسنرى بعد أسبوعين ماذا سيحصل لهما؟ بدأ راني يراقب البصلة التي وضعت على الشباك، فرآها تنمو يوما بعد يوم وتطول ساقها وأوراقها، وكانت تزهو بلونها الأخضر. فتح راني الخزانة بعد أسبوعين ليرى البصلة الثانية، فتفاجأ عندما رآها صفراء منحنية، فقال لأبيه: لقد تأكدت الآن أن الشمس ضرورية للنبات، وهي التي تكسبها اللون الأخضر أثناء عملية طبخ الأوراق للغذاء. ثم سأل أباه: إن الإنسان عندما يتعب فإنه يستريح وينام على الأرض أو على سرير، ولكن لماذا الأشجار والنباتات لا تستطيع أن ترتاح أو أن تنام مثل الإنسان؟ أجابه أبوه: يا بني، إن الشجرة لا تستطيع أن ترتاح أو أن تنام مثل الإنسان، لأنها ثابتة في الأرض عن طريق جذورها، كما وأنها لا تستطيع أن تحني جذعها لأنه قاس وثخين، وهذا ما يجعلها أن تبقى واقفة وقائمة من ناحية، وصامدة أمام الظواهر الطبيعية كالرياح والأمطار وغيرها من الناحية الأخرى. فسأل راني: ألهذا السبب وجدت الجذور؟ أجابه أبوه: هذا صحيح، مع أن للجذور وظائف أخرى، ولعل أهمها امتصاص الماء والغذاء والتراب. ارتاح راني كثيرا من أجوبة أبيه، وأضاف سائلا: ولماذا أرى أشجارا خضراء طوال أيام السنة وأشجارا أخرى تصفر في فصل الخريف وتصبح عارية؟ فرح الوالد كثيرا من سؤال راني، وأجابه قائلا: يا بني، إنما ذكرته يتعلق بنوع الأشجار، فإذا كانت جذور الأشجار عميقة ومتشعبة في الأرض فإنها تستطيع الوصول إلى المياه الباطنية والينابيع، فيتوفر لها الماء وتحافظ على لونها الأخضر. وأما السبب الثاني فيتعلق بنوعية الأوراق، فالأوراق التي يكون سطحها العلوي أملس ولامعاً فإنها تستطيع أن تحافظ على لونها الأخضر لأنها تحفظ نفسها من الرياح والجفاف ومن أشعة الشمس الحارقة، فتبقى طرية نضرة مثل أشجار الزيتون والحمضيات والصنوبر، ولهذا سميت بالأشجار الدائمة الخضرة لأن أوراقها تبقى خضراء طوال السنة، وهذا يشبه الإنسان الذي يدهن جلده بكريمات واقية فيحفظه من الجفاف والحروق، ويبقى جلده ناعما طريا وأملس. وهناك نوع آخر من ورق الأشجار التي يكون سطحها العلوي خشنا، مما يسمح لأشعة الشمس باختراقها وتجفيف السوائل الموجودة فيها، وبهذا تذبل وتصفر ثم تجف من العطش. والسبب الثاني لأن جذورها قصيرة وغير متشعبة في الأرض، ولهذا تعطش وتجف، فتسقط أوراقها في فصل الخريف وتصبح الشجرة عارية مثل التين، الرمان، المشمش، الخوخ، العنب والتفاح، وهذا النوع من الأشجار يسمى بالأشجار العارية. وعندما سمع راني أجوبة أبيه شعر بسعادة كبيرة، وهو يقول لأبيه: يا له من شرح مفيد، وها قد ارتاح فكري الآن، بعد أن حصلت على جميع الأجوبة لتلك الأسئلة التي كانت تحيرني. أشكرك يا أبي لأنك زودتني بمعلومات هامة لم أكن أعرفها من قبل.